بما قبله والحديث الذي في الباب. يقول وذكر أحاديث في المعنى ثم قال. يبقى النوع الثاني ان هو يخالطه في الاصل، يعني نيته الله والناس من الاصل في ذلك العمل، عمله حابط ايضا. يقول ثم قال فان خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، نية غير الرياء، مثل اخذ اجرة للخدمة او اخذ شيء من الغنيمة او التجارة، نقص بذلك اجر الجهاد ولم يبطل بالكلية. يعني ليس يعمل، ليس يجاهد لاجل الرياء لكي يرى مكانه، وانما يفعل ذلك لله وفي نفس الوقت يريد ان ياخذ من الغنيمة، هذا ليس بممتنع وليس بمحرم، ولكن الثواب انقص. بل كل من نال شيئا من الدنيا على شيء من العمل نقص ثوابه بذلك. ماله، احنا نقول ده مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم شجعهم على الغزو بان كان ينفل في الذهاب الربع وفي العودة الثلث، فهذا التنفيل وهذا الترغيب، وقال من قتل قتيلا فله سلبه ونحو ذلك، هذا لاجل الترغيب في الجهاد المقصود اصلا، ووجود الثواب الدنيوي مما يشجع. ومن هنا نستفيد انه يجوز ان نجعل مثلا جائزة لمن حفظ القرآن، مع كوننا ننبه انه لو كان لا يريد الا الجائزة لما ايه لما كان له ثواب نهائيا، لكن لو انه حفظ القرآن من غير جائزة لكان هذا ايه اكمل لثوابه. ولو تعلم العلم من غير ان يأخذ على ذلك وظيفة مثلا او نحو ذلك، ووجاهة يعني انه وظيفة يتكسب منها في الدنيا، لكان اكمل، ولكن لا يقدح ذلك في جوازه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من سرية تصاب وتخفق الا كان لهم اجرهم كاملة، وما من سرية تسلم وتغنم الا تعجلوا ثلثي اجرهم، مع ان النصر محبوب لله عز وجل، لكن اي شيء ينال الانسان من الدنيا فهو ايه فهو ينقص، لكن ليس نقصا محرما ولا مكروها. لا يقال هو هذا مكروه، والا لما رغب الشرع فيه، اللي هو مثلا في بورود التنفيل في الغنيمه. قال ابن رجب وقال الامام احمد رحمه الله التاجر والمستاجر، او التاجر والمستاجر والمكري اجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. كلام جميل جدا وواضح. تاجر واحد بيخرج للغزو وهدفه التجارة ونيته برضو الغزو في سبيل الله، يعني واحد بيقول الجيش ده هيعوزه مثلا شاي وسكر، فهو يجيب لهم شاي وسكر ويبيع للمسلمين ما يحتاجون، وفي نفس الوقت هو يجاهد في سبيل الله. والمستأجر بيستأجره على خدمة معينة وعلى عمل معين، بياخد أجرة في من الجندية دي زي الضباط والعساكر ونحو ذلك، وفي سبيل الله يريدون وجه الله والراية إسلامية، ومع ذلك فالمكرى كذلك، والمستأجر أو المكري بقى في الدواب، اللي بيأجر الدواب في الايه في الغزو مثلا وفي سبيل الوصول إلى الغزو، زي أي جيش بيحتاج خدمات، ففي ناس بتستفيد من الخدمات دي على قدر نية ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال ايضا في من يأخذ جعل الجهاد اذا لم يخرج لاجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، ان اعطي شيئا اخذه، انه خارج للدين ولو اعطوه حاجة ياخدها. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال اذا اجمع احدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، واما ان كان احدكم ان اعطي دراهم غزا وان لم يعط لم يغزو فلا خير في ذلك. يعني ده عبد، يعني الدرهم والدينار ذلك الاجير الى اخر قطرة من دمه، يعني ما بيخرجش الا عشان الفلوس، فهذا الاجير الى اخر قطرة ملوش حاجة في الغزو. قال وروي عن مجاهد رحمه الله انه قال في حج الجمال وحج الاجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من اجرهم شيء، اي لان قصدهم الاصلي كان هو الحج دون التكسب، وان كان هذا الامر ايضا بالنسبة للي خرج لا يريد الا الحج فقط، الذي يريد الحج فقط ايه اكمل، وهو مش اجره ناقص ولا حاجة. يعني واحد بيشتغل سواق في الحج رايح عشان ايه، وهو طبعا بالتأكيد متفاوتة، واحد رايح يشتغل سواق وبالمرة يحج، واحد رايح يحج عشان مش لاقي سكة لسواق، هو نويته يحج اكتر،

ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، كما في حديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. والظاهر والله أعلم يعني ما ذكر من أن هناك إرادات أخرى غير مدح الناس فقط. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. وأما الرياء فقد يعرض له عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. ثالث أن أعظم من الرياء يقصد في الوقوع الله أعلم كثرة وقوعه. كثير من الناس لا يبتغون المدح على أساس الدين، كلام ده في وسط الصالحين فقط، يعني تلاقي أهل الالتزام هم اللي قضية الرياء بالنسبة لهم هي القضية الخطيرة، المدح بالعلم والمدح بالدين، لكن عامة الناس هو بالنسبة له دي ما هيش مدحة، ان واحد ملتزم دي تهمة ومذمة في كثير من الأحيان، أو يعني غفلة عن فهم الدنيا على حقيقتها أنه لا يعيش حياته. فأما طلب المال وطلب الرياسة فأكثر أهل الأرض يريدون ذلك ويبتغون ذلك. الآية الكريمة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال ابن عباس رضي الله عنهما من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي مالها، نوفي إليهم أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. ثم نسختها، قال ابن عباس ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هو النسخ عندهم ينطبق على التخصيص والتقييد، وهذا صحيح، يعني هو المقصود هنا أن الآية الأولى أطلقت في أن كل من يريد الدنيا، لأن من هنا من صيغ العموم، من صيغة اسم موصول، فكل من يريد الدنيا سوف يوفى له أعماله فيها. والآية الأخرى جعلتها معلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فذلك لمن شاء الله بالقدر الذي يريد، عجلنا له فيها ما نشاء، يعني في القدر لمن نريد في الشخص. أن كثيرا من الناس يريد الدنيا ويظل عمره فقيرا لا ينال من يعني منها شيئا، تجده يعني يريد الرئاسة ويظل مسجونا إلى أن يموت مثلا في غياب السجون، ولا يحصل له شيء من الرئاسة، ولم يوفى جهده الذي عمل لأنه لم يشأ الله له أن يحصل على ما يريد. قال قتادة من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. فضل الله عز وجل، كما كانت أم موسى رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم ترضعه وتأخذ أجره، ترضع ولدها وتأخذ أجره. ثم ساق حديث أبي هريرة يقول عن شفي بن ماتع أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقال أبو هريرة، فقالوا أبو هريرة، قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، قال فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره، ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغه ثم أفاق، يعني أغمي عليه إغماء، يعني دخل يعني استنشق استنشاق شديد غشي عليه فيه ثم أفاق، فقال أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه، أغشي عليه بالفعل يعني سقط على وجهه، واشتد به طويلا ثم أفاق، من شدة خوف أبي هريرة رضي الله عنه.